sumuro. اللي بنقرا المنظومه كلها اللي قريناها كان من اخر منتخب بس الى عيد وقفنا ال 24 بعد اللي بعد كم دكتور ما ادري احنا وقفنا اصبر اصبر وقفنا فيه الوارثين من الدكتور وين لا ما في شيء أخوكم تجاع يقترح 10 دقائق قبل الأذان نتوقف خلاص خمس كلهم سكتوا. يقول اليوم الجمعة آخر ساعة فرصة للدعاء. هذه وجهة نظرهم. طيب جاهز نور بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله نغمها ها نعم نغمها أقول نغمها أبش. قال محمد هو البرهان حلا لرب منزل القرآن الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيه على الإحسان وبعد فالعلم به الفرائض من أفضل العلم بلا معارض إذ هو نصف الأمم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى لسيما والشافعي موافق له وباجتهاده مطابق وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية بلغت باختصارها موضحا محررا أقوالها ملقحا سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية والله أرجو النفع لمشتغلي بها وأن يخلصني في العمل. الحقوق المتعلقة بالتركة يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن الثقة به وجان وزكاة ترفع ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يليق مسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فاقا لأجنبي ولإرث لفظ أسباب الإرث وهي ثلاثة نفاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقسم واختلاف دين أركان الإرث ووارث مورث موروث أركانه نزولها توريث شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث من يرث من الذكور الوارثون ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والأم وابن لهم الوارث الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والأب وابن له لا الأدنى بالأب كل منهم والمولى الإناث من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم والزوجة الجدة الأخت مطلقا ومن لها الولاء قد تحقق الفروض المقدرة بالفرض والتعصيب إرث ثبتا، فالفرض في الكتاب ستة لتا، ربع وثلث يصب كل ضعفه، ولا اجتهاد غير ذي نصر ذي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا الوارثون الوارثين من الرجال، وقلت كل واحد يضعهم في الشجرة، فكل واحد الآن يعرض في الشجرة حتى نتأكد أنك أديت الواجب، وإلا فالعقوبة جاهزة. فافتح على الشجرة لنتأكد أنك وضعت الرجال الوارثين فيها. الكل جاهز؟ أبدأ السؤال. ارفع رأسك. أكملت؟ نعم أو لا؟ حاولت؟ نعم أو لا؟ حاولت ولم تستطع؟ طيب ما يخالف، يكفينا أنك حاولت. عادل، أكملت؟ حاولت؟ إذن عقوبة. طيب القارئ، أنا عارف أكمل الشجرة. أي أكملتها تامة. هل يشهد لك أحد أو عملك يشهد لك؟ والله يشهد. أري جاريك أنك قد أكملت، حتى يشهد لك. ما تشهد أنها كاملة؟ قدامك أنا. أما حسب رأيك أنت. أري جارك الثاني. ما حليت الواجب أنت؟ طيب هل هي كاملة كما كملتها أنت؟ طيب الحمد لله. طيب ماذا نفعل بعادل وقد كشفنا أنه قد قصر في أداء الواجب؟ أنا لا، تقصيرك لا يعتذر عن التقصير بتقصير آخر. فما رأيكم ماذا نفعل به؟ لا نقبل رأيه. خير لا نقبل رأيك. عموما يعني أرجو أن لا نحتاج إلى العقوبات، عقوبات قريبة، نسأل الله التوبة. هؤلاء هم الوارثون من الرجال، ابن، واكتبها على الترتيب في القائمة اليمنى هكذا، اكتب في القائمة اليمنى الوارثون من الرجال على الترتيب هكذا، قائمة باليمين الوارثون من الرجال. طيب لا تضيع الخطوط، هم 15 والخطوط عندك 14، فانتبه لا تضيع الخطوط علينا. طيب اكتب رقم واحد الابن، لا تحت قائمة، يعني كل واحد قائمة هكذا، قائمة الابن فوق، تحته ابن الابن، ضيق على اليمين جدا، ضيق على اليمين، يعني خذ من اليمين لأننا سنحتاج معلومات في اليسار. ابن تحته ابن ابن، تحته من أقرب الرجال إليك بعد هؤلاء؟ أب. ثلاثة هنا، أب. بعد الأب أقرب الرجال جد، بعد الجد أقرب الرجال أخ شقيق، أخ شقيق. أقرب الرجال بعد الأخ الشقيق أخ من الأب، أخ لأب. بعده أخ لأم، أخ لأم. رقم كم؟ الثامن. من هو أقرب الرجال بعد هذا؟ فيه أقرب منه، الذي أنت عمه أقرب من الذي هو عمك، ليس كذلك؟ وهذا ابن جد، هذا ابن أبيك، وذاك ابن جدك. إذن ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق. اللي بعده؟ ابن أخ لأب. اللي بعده؟ عم شقيق. ابن أخ لأم هل يرث؟ لا يرث، أبعدناه، قال إن أدلى بالأبي. عم شقيق، عم شقيق. اللي بعده؟ عم لأب. عم لأب. اللي بعده؟ ابن عم شقيق. اللي بعده؟ ابن عم لأب. ابن عم لأب. ابن عم لأب. اللي بعده؟ المعتق. اللي بعده؟ المعتق. بقي واحد، من هو؟ الزوج. طيب، أمام الزوج ضع دائرتين، أمام الزوج ضع دائرتين، دائرتين كبيرتين، يعني تأخذ رقم لو أردنا أن نكتب فيها رقم، أو تأخذ اسم لو أردنا أن نكتب اسم. أمام الزوج كتب دائرتين، لا تكبر، اجعلهما دائرتين يأخذان اسم كلمة زوج أو اسم كلمة ابن، يعني صغر الدائرتين، يعني ليس دائرتين كبيرتين وليست خمسة خمسة، وإنما دائرة تأخذ البصمة لو وضعت فيها بصمتك. طيب حسن، أمام الأب، أمام الأب ضع ثلاث دوائر أيضا بهذا الحجم، أمام الأب ضع ثلاث دوائر. أمام الجد ثلاث دوائر، أمام الأخ لأم دائرتين، هؤلاء الذين وضعنا لهم دوائر يرثون بالفرض، وغير الزوج يرثون بالتعصيب، الزوج لا يرث بالتعصيب أبدا، وكذلك الأخ لأم. إذن سوف نكتب الفروض التي يرثونها. انتهينا من الوارثين من الرجال، واضح؟ احفظهم على هذا الترتيب، يعني لو وجد عندك ثلاثة من هؤلاء فمن سيرث؟ ما حددنا من هم ثلاثة، سيرث صاحب الترتيب المتقدم، إلا أن الزوج والأخ لأم لا يدخلان في الترتيب، انتبهوا، الزوج والأخ لأم لا يدخلان في الترتيب. نضع الأرقام الآن، واحد الابن، اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب، أربعة الجد، خمسة الأخ الشقيق، ستة الأخ لأب، سبعة أخ لأم لا يدخل في الترتيب، أخ لأم لا يدخل في الترتيب، لذلك ننتقل إلى ابن أخ شقيق نجعله سبعة، ابن أخ شقيق نجعله سبعة. طيب اللي بعده، ابن أخ لأم، ابن أخ لأب أقصد، ثمانية. اللي بعده العم شقيق، تسعة. بعده عم لأب، عشرة. بعده ابن عم شقيق، 11. بعده ابن عم لأب، 12. بعده المعتق، 13. لا 13. بقي الأخ لأم والزوج لا يدخلان في الترتيب. سم أنت ما كتبتهم بالأول، أنت كتبت بالأول ولا لا؟ ماذا كتبت في الأول؟ ابن عم لأب قبله، وابن عم شقيق ما كتبته، إذن أنت تركتنا في الطريق. بينهما أكتب ابن عم شقيق. طيب هذه نعم، سوف نوضح هذا الشيء في حينه إن شاء الله. لكن الآن عرفتم الآن أن عندنا كم مرتبة؟ عندنا 14 مرتبة. فلو كان عندي 3، واحد في مرتبة 14 وواحد في مرتبة 12 وواحد في مرتبة 9، فمن يكون الوالد اللي هو من هو؟ الأم الشقيق. واضح؟ إذن هذه الأرقام كذلك. لكن لو وجد عندي معتق وزوج فإنهما لا يختلفان، يعني يختلفان فيما بينهما. لو وجد معتق وأخ لأم فإنهما أيضا يختلفان حسب ما سنذكره في حينه إن شاء الله. إذن لكن لو وجد ابن وابن ابن فإنهما لا يختلفان، أحدهما الذي يرث من هو الابن ويسقط ابن الابن. عرف؟ الزوج والأخ لهم لا يدخلان. يقتسمون حسب الأرقام. نعم. الزوج لا يدخل الترتيب، سيأخذ فرضه وينصرف، والمعتق يأخذ ما تبقى. تتضح لك إن شاء الله. طيب إذن هؤلاء 14 يأخذون الباقي، هؤلاء 14 يأخذون الباقي، ولا يأخذه من 14 إلا واحد. يعني لو وجد الابن في البقية لا يأخذون، إلا أن الدوائر هذه سنضع فيها أرقام يأخذون منها. طيب انتهينا من الوارثين من الرجال. ضع خط الآن في الوسط، يعني بعد الدوائر، ضيق ضيق على الدوائر، ضع خط في الوسط واكتب الوارثات من النساء. الوارثات من النساء، الوارثات من النساء. الابن من يقابله من النساء؟ اكتب البنت بجي يعني بمحاذاته. البنت ضع لها 3 دوائر، ضع للبنت 3 دوائر. طيب الحمد لله. من بعد البنت؟ من بعد الابن هناك؟ من بعد الابن هناك على اليمين؟ ابن الابن، تقابله بنت الابن، بنت الابن، لأن بنت البنت لا ترث. بنت الابن كتبتموها الآن. بنت الابن ضع بجوارها 4 دوائر. بنت الابن انتهينا. بعد الابن من يأتي؟ الأب. من تماثله؟ الأم. ضع أمام الأم 3 دوائر، ضع أمام الأم 3 دوائر. طيب بعد الأب هناك الجدة، الجد تقابله الجدة، ضع أمام الجدة دائرة واحدة. وكم عدد الجدات تذكرون؟ 5، إلا أن 3 يأتينا بعد 2، إلا لا، فصار عدد الجدات 3، صار عدد الجدات 3، جدة أبيك وجدة أمك من قبل أمها، جدة أبيك، أبوك له جدتان أليس كذلك؟ وأمك لها جدتان، نأخذ الجدة التي من قبل الأم. فهؤلاء 3، فإذا وجد من دونهن سقطنا، وإذا وجد في الأم سقط جميع الجدات. إذا صار عندنا جدات أو الأصول ثلاثة أجيال، الأم والأب، واضح، فوقهما الجد وجدة، فوق هؤلاء جدتي أبيك وجدة أمك. إذا الجيل الثالث فيه ثلاث جدات، الجيل اللي قبله فيه جدتان، الجيل المباشر لك فوقك فيه أنثى واحدة وهي الأم، واضح؟ وسم لا جدتي أبا جدتي أبيك، هذا أبوك له جدتان، هذه أمك لها جدة واحدة، هذا الجيل الثالث اللي فوق. الجيل الثاني فوقك فيه جدتان وجد، الجيل المباشر لك فيه أم وأب، هذا في الأصول. طيب انتهينا من الجدات، من بعد الجد اليمين؟ أخ شقيق تقابله أخت شقيقة، أخ شقيق تقابله أخت شقيقة، نضع لها للأخت الشقيقة أربع دوائر، نضع للشقيقة في أربع دوائر، لا خمس دوائر، زيدوها خامس سنبين ماذا سنكتب في هذه الدوائر. طيب بعد الأخت الشقيقة الأخت لأب، هذه أكثر الناس دوائر، ست دوائر، ست دوائر، طيب الأخ بعدها الأخت لأم، الأخت لأم ثلاث دوائر مثل أخيها هناك على اليمين ولا لا؟ إذا نزيده ثالثة، الأخ لأم نزيده ثالثة، أخت لأم في الإناث نحن الآن، نضع لها ثلاث دوائر والأخ لأم ثلاث دوائر، حالهما واحدة. طيب من بعده؟ بنت الأخ لا ترث، بنت الأخ لا ترث، لا بدنا نكتب الآن. طيب العمة لا ترث، ها ما ذكرنا صالح منها، خليك في القائمة الآن، القائمة بنت الأخ لا ترث، إذن لا يوجد أنثى مقابلة له، العم يرث، العمة لا ترث، المعتق يقابله المعتقة، المعتق يقابله المعتق، والزوج تقابله الزوجة، الزوج تقابله الزوجة، هؤلاء هم الوارثات من الإناث. الزوجة دائرتان، معتقة هي بس لا أجعلها مقابلة للمعتق، لا بنت الأخ والعمة وبنت العم كل هؤلاء لا يرثون. طيب صار الوارثات من النساء بنت، بنت ابن، أم، جدة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، معتقة وزوجة، العدد تسعة، وإذا أدخلنا بقية الجدات صار العدد 11 أنثى، هؤلاء هم الوارثات، عرفتم؟ 11 أنثى والوارثون من الذكور 15، الجدات ثلاث، عديني واحدة أنت معي، عديني واحدة ستتكرر معك ولا لا؟ الوارثون من الرجال 15، إيه لكن عددناهم ليش أشطب عليه، هو وارث لكنه لا يدخل في الترتيب، أشطب على الرقم بس. الوارثون من الرجال 15، والوارثات من النساء 9، فإذا أدخلنا جدتين زيادة صار 11، عرفت؟ طيب نحفظه على هذا الترتيب، وهذه الدوائر سنملأها إن شاء الله تعالى. سنقرأ الآيات، وكل واحد منكم ترد واحدة منها، واحد من هؤلاء الورثة فليرفع يده وليقل رقمه. واحد ألف اللي هو الابن، البنت كم سيقول رقمها؟ واحد باء. لا ترقم الآن، اضبطوا هذه العملية. اقرأ أيها القارئ من المصحف، أظن صفحة 77 إلا ما كنت نسيت. يوصيكم الله في أولادكم، أو اقرأ أنا، تابعني إن أخطأت يخشى أن. طيب أنا سأقرأ، فإذا ذكرت فقل الرقم كم هو. يوصيكم الله في أولادكم، قول ارفع يدك، واحد في أولادكم، واحد ألف، الذي راضي يعني الذي عنده اعتراض يرفع يده، نعارضك كثير يعني. وين قال واحد ألف؟ ها يعني قد يكون لهم زيادات. أولادكم ها سمير، واحد ألف واحد باء، لأنه قال أولادكم. إذن يوصيكم الله في أولادكم، الابن والبنت. طيب بس ها واحد ألف وباء، اثنين ألف وباء، كلهم نسميهم أولاد، واضح؟ إذن يوصيكم كاتبين كلكم هذه، ترى مهمة لأن ما كتب ستنطلق القافلة وتتركه، كاتبين الكلام هذا كله، الأرقام معنا، واضح؟ كاتبين الأرقام أنتم، كل شيء جاهز الآن ننطلق. طيب يوصيكم الله في أولادكم، هذا دليل على إرث واحد ألف وواحد باء، ودليل على إرث اثنين ألف واثنين باء، واضح؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ما معنى هذا الكلام؟ إذا وجد إناث وذكور فللذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ تعصيبا. فإن كنا نساء فوق اثنتين، ها رقم كم؟ واحد ذكور ويقول نساء، واحد ألف ذكور. فإن كنا نساء، واحد باء يعني البنات، لا واحد باء يعني البنات، واثنين باء يعني بنات الابن. أعيد وانتبهوا، إذن يوصيكم الله في أولادكم، واحد واثنين ألف وباء، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا وجد هؤلاء وهؤلاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن واحد يمنع اثنين، هذا مرة خلينا قبل قليل، واحد يمنع اثنين. فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني واحد باء واثنين باء، باء واثنين باء، فإن كنا نساء فوق اثنتين عدد يعني، فلهن ثلث ما ترك، ماذا نكتب في الدائرة؟ ها نكتب في الدائرة ثلثين، اكتب في الدائرة ثلثين، دائرة البنت ودائرة بنت الابن، دائرة البنت ودائرة بنت الابن، ثلثين ثلثين مرتين كتبتم؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، كتبتم؟ وإن ها كتبتم جميعا ثلثين. وإن كانت واحدة، يعني ما معنى واحدة؟ بنت أو بنت ابن، وإن كانت واحدة فلها النصف، أعطيها النصف. إذن الدائرة الثانية كم؟ نصف ونصف. إيه نصف هنا ونصف هنا. إيه نصف واحد على اثنين، نصف واحد على اثنين رقم يعني، هذا اكتبه كتابة. طيب نصف واحد على اثنين، ثلثين اثنين على ثلاثة، واضح؟ أعيد القراءة، وضع يدك حيث أقرأ. إذا ضبطت الآية وهذه انتهت الفرائض. أسأل الله لي ولكم التوفيق. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. اكتب وقد كتب. وإن كانت واحدة فلها النصف، واضح؟ انتهى ميراث الأبناء أو الأولاد بالأصح. إذن كيف يرث الأولاد بناء على الآية؟ كيف يرثون؟ إما أن يرثوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، إما أن يرثوا إناثا فلهن الثلثين، إما أن يرثوا أنثى واحدة فلها النصف، واضح؟ بقيت مسألة أطرحها عليكم وفكر الجواب بين يديك، لكن استخرجه. لو وجدت أنثيين بنت وبنت ابن، فكم ستورثهما؟ أنثيين بنت وبنت ابن ثلثين، كيف ستقسم؟ أعيد السؤال حتى تتضح المسألة. هذا عن الميت، وهذه بنت نيرو دي، هذه بنت ابني، فمات الميت وعنده ابنتان فلهما الثلثان، كيف ستقسم الثلثين عليهما؟ ما رأيك؟ فستقسم مناصفة بينهما؟ يا شجاع، هل ترضى هذه بنتي أن تشاركها بنت ابني؟ ما رأيك؟ جيد، قريب من الجواب. تعطي هذه، تعطي هذه ثلثي الثلثين وهذه، الحمد لله صحيح. كم يساوي من مالي كله نصيب الصغيرة؟ فليكن مالي ستة، فليكن مالي ستة. كم أخذ البنتين؟ أربعة. كم ستعطي هذه؟ ها ثلاث، وهذه واحد. كم يساوي الواحد من المال كله؟ سدس. إذا نكتب أمام بنت الابن في دائرتها الثانية سدس أو ثالثة، بنت الابن في دائرتها الثالثة اكتب سدس، ها ما يخالف نعيده. إذا انتبهوا، إذا كان للميت ابنتين فلهما الثلثان، لكن هذه بنته فلها النصف، المال كله كان ستة، مالي كان ستة، فأعطيناهن أربعة، قالت هذه لكني وحيدة فلها النصف لأنها واحدة. كم النصف؟ نصف مالي ثلاثة. كم بقي من الأربعة؟ فنعطيه هذه. كم يساوي من مالي؟ هذا معنى قولنا السدس، تكملت الثلثين. كم ثلثين؟ مالي ستة ولهم الثلثان، باقي نعطيها المعتق، نبحث له عن رجل يأخذه. مالي ولد، أنا قلت لك ليس لي إلا اثنتان. إيه لو كان موجودا لما ورث ثاني إلا. هذه نعطيها كاملة واحدة، هذه الله يقول إن كانت واحدة فلها النصف، أعطيناها النصف، وكان قد عزلنا لهن أربعة فأخذت ثلاثة، كم بقي لهذه الصغيرة؟ لماذا نمنعها؟ لا ما نقص. الله تعالى يقول إن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان، فهذه الثنتين لهن ثلثين، واضح؟ وقال إن كانت واحدة فلها النصف، فنعطي هذه النصف، ثلثين أربعة، النصف ثلاثة، كم بقي لهذه الصغيرة؟ هذا المعنى، واضح للجميع؟ كم؟ الآية يقول فوق اثنتين، فنقيس وسوف نوضح هذا إن شاء الله تعالى في بيان ذلك. طيب انتهى ميراث الأولاد. إذن الأولاد إما أن يرثوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو عدد من الإناث فلهن الثلثين، فإن كانت واحدة في طبقة متقدمة فلها النصف، وللطبقات النازلة السدس. الحالة الثالثة إن كانت واحدة منفردة فلها النصف، وإن كانت طبقة متقدمة أو نازلة. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ميراث الأولاد ذكور وإناث. فلهن ثلثان، شقيقتين، كيف بنت شقيقة ما تسمى بناته، يعني لو كانت لي ابنتين فلهن ثلثين، وهذه ليس لها شيء، ثلثين أربعة، هي كل واحدة لها شيء. طيب لا ما تدخل لأنها نازلة، ما علينا، هذا أبوها وهذا هاتان ابنتان، عرفت؟ الآن لو مت عن بنتي مباشرة فلهن الثلثين، وبنت ابني، ابني قد مات غير موجود، فهذه بنته فليس لها شيء لأن الثلثين قد انتهى، فهمت؟ اللهم إلا إن وجد عاد ابن نازل يحفظ اسمي واسمها فإنها سترث معه، وهذا سنوضحه في حين إن شاء الله. طيب نكمل الآية، واضح؟ ترى انتهت الفرائض، ما عاد عندنا درس ثاني، وإنه كله تطبيق إن شاء الله. ولأبويه، هذا ميراث من؟ الأب والأم، لكل واحد منهما السدس، أحسن، ثلاثة ألف ثلاثة باء، فنكتب في الدوائر ماذا نكتب؟ سدس سدس، واحد على ستة. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، الذي منكم لو مات يرث أبواه السدس، يرفع يده لكل واحد منهم السدس. الله تعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فالذي أبواه يرث كل واحد منهم السدس لو مات الآن يرفع يده. ما اسم ولدك؟ متعب. ما مالك ولد أنت؟ مالك ولد. إذن كلكم يا من لم ترفع أيديكم لا تدخلوا في هذه الآية. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وكلكم ليس له ولد، وهذا معنى قولي أمت جيرانك، أمت نفسك الآن حتى تنظر هل يرث أبواك السدس لكل منهما أو لا. إذن لو مات كل واحد منكم الآن، هل هذه الآية تصلح للحكم بين أبويك؟ ما تصلح إلا أبو متعب وبقية الذين رفعوا أيديهم، وأنتم إن شاء الله بعد سنة وكم شهر طيب ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، ارفع يدك يا من تنطبق عليك الآية، فإن لم يكن له ولد، ما رفع يدك، زين، كل هؤلاء ليس لهم ولد، وورثه أبواه يعني دون زوجية فلأمه الثلث. إذن وين نكتب؟ عند ثلاثة باء، نكتب ثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كم ترث أمك بناء على هذا؟ الثلث مباشرة. أنت لك ولد؟ إذن الثلث. طيب، لكن الآية ما انتهت. فإن كان له إخوة ارفع يدك يا من له إخوة، يعني لك اثنين أو أكثر ذكر أو إناث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، اكتب سدس ثاني مرة سدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، نعيد القراءة، ها سدس مرة ثانية اكتبه سم. إذا كان ما عندك ولد ولا عدد إخوة ولا زوجية ولا ثلث، لا به الباقي. لا تسألوا عن الباقي يشغلكم، دعوا الباقي إلى حينه. دائما عود نفسك لا تستعجل، وهذه ميزة درس الفرائض أنها تمنعك أن تسأل عما لا يعنيك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عكرمة لما آنس منه العلم: وسجلوها في أذهانكم، فائدة تستحق أن تسجل، اذهب وأفت الناس وأنا لك عون، يعني بعد الله، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. طيب نعيده. قال ابن عباس لتلميذه عكرمة رحمه الله لما آنس منه العلم: اذهب وأفت الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. أكمل من عندي: لذلك عليها ظلمة ليس كتلك عليها نور، وكل سؤال خطر في بالك إن كان يعنيك فابحث عنه، وإن كان لا يعنيك فدعه، فإنك تسقط نصف مؤونة نفسك. والله المستعان. نعم، المظلمة خلها لما نعيدها. طيب، إذن هذا ميراث الأبوين، ما أحواله؟ ها، والسدس إن كان له ولد، ليس له ولد وله إخوة، فالأم لها السدس وله إخوة. ليس له ولد ولا إخوة، فالأم لها الثلث. وحالة رابعة للأم ضع لها دائرة نسيناها، وهي إذا وجدت زوجية، لأن الله تعالى يقول: وورثه أبواه. فلو مات ميت عن زوجية وأبوين فقط، فإننا نعطي الزوجية فرضها والباقي نعطي للأم ثلث الباقي. اكتب ثلث الباقي. الدائرة الرابعة ثلث الباقي، يعني للأم مع الأب والزوجية ثلث الباقي بعد الزوجية. واضح الكلام؟ وسنوضحه في حينه إن شاء الله. تسمى العمرية لأن عمر شهد بها. طيب، انتهينا من ميراث الأصول والفروع. الجد والجدة، الجد مثل الأب، يرث السدس أو يسقط إذا وجد الأب. ماذا وضعنا أمام الجد؟ دائرة واحدة ولا دائرتين؟ الجد، الجد، الجد ثلاث دوائر: سدس أو قبل سدس، اكتب صفر، يسقط. متى يسقط؟ إذا وجد الأب. دائرة ثانية سدس، دائرة ثانية سدس، الدائرة الثالثة سدس زائد ك، سدس زائد تع تع تعصيب يعني. وضعه رابعا للجد تاء فقط. طيب ننتقل للآية الثانية. أقلب الصفحة الوقت. طيب نتركه واجب عليكم، نتركه واجب عليكم. الآية صفحة كم؟ 79. والآية وصفحة 106 و 103 آخر آية في سورة النساء. تأكد آخر آية في سورة النساء 106. فعندك 79 و 106 واجب، كما فعلنا مع مع الآية الأولى. افعل أنت مع الآية الثانية. وهنا تنبيه، الآية الأخيرة للأخوة الأشقاء والإخوة من الأب ذكورا وإناثا، الآية الأخيرة. والآية في 79 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فبهذا يمكنك. ومعنى كلالة أي ليس له أب ولا جد، معنى كلالة ليس له أب ولا جد وليس له فرع وارث. إذن إذا جاءت كلمة كلالة فهو من ليس له أب ولا جد ولا فرع وارث ذكور أو لا إناث. إذا عدمت ستة، ابن وبن وابن ابن وبنت ابن وأب وجد، فالميت كلالة. اقتراح شجاع أن نتفرغ للدعاء في آخر ساعة من الجمعة، وكل واحد منكم يدعو لي بما يحب أن يدعو لنفسه، واضح؟ حتى لو كان زواجا، واضح؟ ويدعو للقدس أن يعجل الله فرجه. خلاص اتفقنا؟ فإذا أنا أتحداكم أن تدعون لي أو للقدس، بس بعد ما نتفرق الحين كل من يذكر، واضح؟ وعاد إن شاء الله بعد غدا إن شاء الله ننظر. فمن دعا لي وللقدس هذه اللحظات فهذا حسن، وإلا عندكم إن شاء الله السجود وأنتم تصلون سواء سنة أو نافلة أو راتبة أو فريضة تتاح لكم. وغدا إن شاء الله نشوف من يفوز في التحدي، أنا أو أنتم. يعني أمهلتكم، أنا أمهلت مع أسبوع وكان بيننا وبينهم، نسأل الله أن يتوب على الجميع خير. إذا لقاؤنا غدا إن شاء الله، وأوصيكم بأن لا تنسوا ما أوصيتكم به من الدعاء، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والتوبة والهداية والسداد. السلام عليكم.